ولهذا يمكن الإنسان أن يرمي وينحر ويرمي ويحلق ويطوف ويتحلل التحلل الكامل ويجامع أهله وهو لم يحصل منه الرمي لم يحصل منه النحر، لأنه النحر ليس لازم أن يكون يعني في يوم عيد، بل يجوز أن يكون في آخر يوم تشريق. ثم أيضا هو كما عرفنا ليس لازم لجميع الحجاج، وإنما هو لازم للقارن والمتمتع، وأما المفرد فإنه لا هدي عليه، لا هدي عليه، لا يجب عليه الهدي إلا أن يتطوع، هذا شيء آخر. ولما حلق عليه الصلاة والسلام رأسه يعني أعطى أمر الحلاق بأن يحلق الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وقد جاءت الروايات المتعددة أنه لما حلق الشق الأيمن وزعه بين الناس، وأنه حصل توزيعه بين الناس. وأما فيما يتعلق بالشق الثاني فقد جاء في بعض الروايات إعطائه لأم سليم، وفي بعضها إعطائه لأبي طلحة، ومعلوم أن أم سليم هي زوجة أبي طلحة، فيمكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهما جميعا، أو أنه أعطى يعني أحدهما وما يعطيه هو له وللآخر. فيعني الشق الأيمن وزعه عليه السلام بين الناس، وشق الثاني اللي هو الأيسر أعطاه لأبي طلحة كما في بعض الروايات، ولأم سليم كما في بعض الروايات. وهذا الشعر الذي وزعه الرسول عليه الصلاة والسلام بين الناس وأعطى أبا طلحة وأم سليم منه، هذا للتبرك بشعره عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما مس جسده فإنه يتبرك به، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لا يفعل ذلك مع غيره، لا يتبرك بأحد من الناس، وإنما التبرك بما انفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة يعني تواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشعره، ويتبركون بفضل وضوءه، ويتبركون ببصاقه، ويتبركون يعني ما لمسه جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من خصائصه لا يتعداه إلى غيره، بدليل أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كانوا يأخذون شيئا مما فضل منهم، وأنهم يعني يتبركون بفضل وضوئهم أو بوصاقهم أو بشعرهم أو ما إلى ذلك، وإنما الذي عرف أن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جعل الله فيه من البركة، فإذن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ولا يعد إلى غيره، فلا يتبرك بالصالحين وب يعني ما يعني ينفصل عنهم، وإنما هذا خاص بالرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا يحيى بن يحيى، نعم التميمي، عن حفص بن غياث، عن هشام، هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، هو محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، عن حفص بن غياث، عن هشام بهذا الإسناد. أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن. ها يعني ها يعني إشارة يعني في يعني هنا يعني ها هنا. قال وحدثنا محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، عن هشام، عن محمد، عن أنس بن مالك. قال وحدثنا ابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، عن سفيان ابن عيينة المكي، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك. يعني الروايات السابقة كلها ذكر هشام بدون نسبة، يروي عن ابن سيرين، وفي هذه الرواية نسبه وقال هشام بن حسان. قال النووي واختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فالصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوي كما ذكره البخاري،

فقال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالتقديم والتأخير في أعمال يوم النحر الأربعة، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رتبها بادئا بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، كان بعض الصحابة لم يحصل منهم هذا الترتيب، فالذي رتبه الرسول عليه الصلاة والسلام فصاروا يسألون عن التقديم والتأخير، أنا فعلت كذا قبل كذا وكذا قبل كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج، يعني الشيء الذي لم يفعله، يعني معناه أن ما فعله صحيح وأن ما لم يفعله مما يعني قدم عليه غيره يعني له أن يأتي به. وهذه الأعمال الأربعة التي هي الرمي والحلق والنحر والحلق والطواف جاء في هذه الأحاديث أن تقديم بعضها على بعض لا يؤثر، ولكن الأولى أن يؤتى بها كما أتى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ترتب كما رتبها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن إنسانا قدم أو أخر في هذه الأمور الأربعة فإن ذلك لا بأس به، فإن ذلك لا بأس به، كما جاء في بعض الرواية الأخيرة أو قبل الأخيرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال حلقت قال نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، وقال آخر حلقت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج، والآخر قال طفت أو وفضت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. يعني معناه أن هذه الأمور الثلاثة التي جاءت بعد الرمي أن من فعلها فإنه يعني أنه يجوز له ذلك ويسوغ له ذلك، لكن الأولى أن يتابها كما أتابها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن قد تكون الحاجة داعية أحيانا إلى تقديم بعضها من تقديم الطواف على الرمي، وأن الإنسان عندما ينصرف من مزدلفة أنه يبدأ يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، لا سيما إذا كان معه نساء يخشى عليهن من الحيض الذي يكون سببا في منعهم من الخروج من مكة، يعني بأنه لم يحصل من طواف الإفاضة، فيبادرون الاتيان به حتى لو حصل الحيض لا يؤثر، لأن الأمور الباقية لا يؤثر، وإنما اللي يؤثر هو الطواف وطواف الإفاضة. ولهذا جاء في هذا الحديث أنه قال طفت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج، طفت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. وعلى هذا فإن هذه الأمور الأربعة تكون في حق القارنين والمتمتعين، لأنهم هم اللي عليهم النحر، وأما المفردون فإنه لا نحر عليهم، والتحلل إنما يكون بثلاثة من أربعة بثلاثة، يعني إذا فعل اثنان منها حصل التحلل الأول، وإذا فعل الثالث حصل التحلل الكامل الأخير الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. يعني التحلل يكون باثنين من ثلاثة، وإنما قال العلماء اثنين من ثلاثة لأن التقديم والتأخير جائز، لأن الترتيب الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بلازم، ولهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ثم يعني نحر وحلق فحصل منه الرمي والحلق اللي هي من التحلل، وتحلل التحلل الأول، ولهذا طيبته عائشة رضي الله عنها بعد أن حلق بعد أن رمى وحلق طيبته عليه الصلاة والسلام، وذلك أن التحلل الأول يحصل بفعل الحلق بعد الرمي، الحلق بعد الرمي، وأما التحلل الثاني فيكون بالإتيان بالأمور الثلاثة، لكن لو قدم بعضها على بعض فإن ذلك سائغ كما جاء في بعض الروايات وفي الحديث الذي هو قبل الأخير الذي فيه ذكر أنه سئل عن النحر وعن الحلق وعن الطواف، وفي كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج. وهذا هو السبب كما ذكرت أن العلماء يقولون اثنين من ثلاثة يحصل التحلل باثنين من ثلاثة، يعني هذه الأمور الأربعة هذه الثلاثة التي يكون بها التحلل إذا فعل اثنين منها فإنه يحصل التحلل الأول، وإذا فعل الثالث حصل التحلل الأخير الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. وهذه الأمور الأربعة مرتبة كما ذكرت، وقد يعني ذكر أو جاء عن بعض العلماء أنه يعني ذكر الحروف الأول من هذه الكلمات الأربع وذكرها بكلمة واحدة وهي كلمة رنحط، فيعرف الإنسان ترتيبها بترتيب هذه الحروف، فالراء للرمي والنحر والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف، فهي مرتبة على حسب هذا الترتيب الذي هو الأفضل، لكن لو قدموا أخر فإن ذلك سائغ ولا ولا ولا بأس به. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب محمد مسلم بن عبد الله الزهري. قال حدثنا حسن الحلواني عن يعقوب يعقوب بن إبراهيم سعد عن أبيه عن صالح صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثنا علي بن خشرم عن عيسى عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال حدثناه عبد بن حميد عن محمد بن بكر حا قال حدثني سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه أبوه يحيى بن سعيد الأموي، وهذا أحد الاثنين الذين في طبقة متأخرة في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة الذين هم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، فهما في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهناك آخران كل منهما يحيى بن سعيد وهما في طبقة صغار التابعين في طبقة صغار التابعين وهما يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد التيمي، هؤلاء هذان في طبقة متأخرة في طبقة صغار التابعين، فاثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة، ومثل هذا النوع يقال له المتفق والمفترق، المتفق والمفترق المصطلح، وهما أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم، يعني يحيى اللي هو اسم الراوي وسعيد اسم الأب وتختلف أشخاصهم، هذا سعيد بن يحيى الأنصاري وهذا سعيد بن يحيى التيمي وهذا سعيد بن يحيى الأموي وهذا يحيى بن سعيد القطان. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن عيينة عن الزهري. قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ عن علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري. قال وحدثني محمد بن حاتم عن بهز ابن أسد عن وهيب ابن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس. نعم. أحسن الله إليك، ماذا عن تقديم السعي على الطواف؟ جاء في بعض الأحاديث أنه يعني سئل أيضا في ذلك اليوم عن يعني رجل قال سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج، سئل أنه قال سعيت قبل أن أطوف فقال لا حرج. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله. ثم ذكر هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر وصلى الظهر بمنى، يعني أفاض وطاف طواف الإفاضة ورجع إلى منى وصلى بها الظهر. لكن جاء في حديث جابر الطويل الذي تقدم أنه صلى الظهر بمكة, أنه صلى الظهر بمكة. والجمع بينهما يعني بين كونه هذه الرواية التي فيها أنه صلى الظهر بمنى ورواية حديث جابر الطويل أنه صلى الظهر بمكة, جمع بينهما بعض العلماء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وقت الظهر فصلى بأهل مكة, ثم إنه خرج إلى منى وكان أصحابه ينتظرون في منى, فلما وصل إليهم وهم لم يصلوا صلى بهم, فصارت له نافلة ولهم فريضة. فصارت صلاته بمنى لأصحابه نافلة ولهم فريضة, فيكون بهذا يوفق بين الحديثين وكل منهما صحيح. فحديث جابر أنه صلى الظهر بمنى, وذلك أنه لما فرغ من الطواف وجاء وقت الظهر صلى بهم ثم مشى, وكان الصحابة ينتظرونه في منى فوصل وصلى بهم. وصلاة المفترض خلف المتنفل ثابتة, ومنها ما جاء في حديث صلاة الخوف, فإن في بعض صفات صلاة الخوف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم أصحابه إلى مجموعتين فصلى بمجموعة الأولى ركعتين وسلم, ثم جاءت الثانية وصلى بهم ركعتين وسلم, فكانت صلاته في المجموعة الأولى فريضة له صلى الله عليه وسلم, وصلاته في المجموعة الثانية نافلة له عليه الصلاة والسلام. فتكون هذا الذي حصل في مكة وفي منى هو من هذا القبيل, وبذلك يجمع بين الحديثين. نعم. قال حدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر العمري. نعم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال أفعل قال ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك. ثم ذكر هذا الحديث, وهذا الحديث لا علاقة له بالإفاضة. الحديث اللي تقدم يتعلق بالإفاضة, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفاض يعني يوم النحر وصلى الظهر بمنى بعدما طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام. ويعني وهذا الحديث يتعلق الأبواب التي ذكرها النووي رحمه الله, هذا الحديث يتعلق بالباب الثاني الذي يليه, يعني فكأن محل ترجمة متأخر عن مكانها, لأن هذا الحديث لا علاقة له بباب الإفاضة أو طواف الإفاضة, وإنما هو يتعلق بالصلاة بالمحصر, يعني وذلك يوم يعني يوم النفر. وفي هذا الحديث أن عن أنس والنعم عن أنس أنه سئل يعني أين صلى الظهر يوم التروية فقال بمنى, وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان نازلا بالأبطح وخرج من منى يعني ضحى وجاء إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, فأول صلاة صلى بها هي الظهر, وقد خرج ومعه أصحابه الذين انتقلوا من الأبطح أو انتقلوا من مكة إلى منى فصلوا الظهر بمنى. وأما فيما يتعلق بالنسبة ليوم النفر الأول النفر الثاني الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تأخر وما تعجل, لأنه بقي في منى 3 أيام 11 و12 و13, وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ارتحل من منزله بعد أن زالت الشمس, وجاء ومر الجمرات ورماها, ثم واصل السيرة حتى نزل بالأبطح وصلى به الظهر.

والمحصب هو الأبطح الذي يكون بين منى ومكة، وكان مكانا فسيحا خاليا، ويعني فكانوا ينزلونه، والرسول عليه الصلاة والسلام أول ما جاء إلى مكة نزل به وجلس فيه 4 أيام، يوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وفي صباح اليوم الثامن انتقل منه متجها إلى منى الذي هو يوم التروية، ذهب إلى منى منه عليه الصلاة والسلام. فكانت يعني فكان نزل به في الأول ونزل به في الآخر بعدما خرج من منى في اليوم 13. فكما ذكرت يعني قريبا أن الرسول عليه السلام ارتحل من منزله بمنى عندما زالت الشمس، ومر على الجمرات ورماها وهو في طريقه إلى المحصب، ثم حتى وصل المحصب ونزل به وصلى به الظهر، ونزل به وصلى به الظهر كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد كان الناس يعني في زمن يعني قريب كانوا ينزلون في الأبطح، وإذا جاء اليوم الثامن ارتحلوا إلى منى، وكان في ذلك الوقت منى خالية ينزلون كيف يشاءون. وأما في هذا الزمان فإن الأبطح صار بيوت، ويعني ومنى يعني لا يكاد يعني لا تكاد تستوعب الناس، لأن من الناس من لا يحصل مكانا في منى فينزل بأقرب الأماكن إلى منى مثل مزدلفة، حيث تتصل القيام وتتصل المنازل. وقد ذكر هذا الحديث وفيها أن من الصحابة من رأى أنه سنة وأنه ينزل فيه، وأن بعضهم قال إنه ليس بسنة وأنه لا ينزل فيه، لأن الرسول عليه السلام إنما نزل به لأنه كان أسمح لطريقه، كان أسمح لخروجه وأسمح لطريقه عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن حصول النزول فيه في الوقت الحاضر يعني غير متيسر، بل حصول النزول في منى أيضا غير متيسر لجميع الناس لكثرة الناس وحصول تيسر الوصول إلى مكة لأداء الحج، يعني يأتي أعداد كبيرة يعني يبقى كثير من الناس يعني لا يحصلون أماكن، ولهذا اضطروا إلى أنهم ينزلون بمزدلفة، يعني الذي هو أقرب ما يكون أو أقرب مكان يكون إلى إلى إلى منى. نعم. إذا الأبطح البطحاء الأبطح والبطحة والخيف خيف بني كنانة و نعم المحصب والمحصب والحصبة والحصبة كلها اسم لموضع واحد. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بن أبي تيمم السختياني قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون عن روح بن عبادة عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه هشام بن عروة قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث حا قال حدثنيه أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود عن حماد بن زيد قال حا وحدثناه أبو كامل الحسين بن فضيل الجحدري فضيل بن حسين الجحدري عن يزيد بن زريع عن حبيب المعلم كلهم عن هشام قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة عن سهيال بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار عن أبي رافع نعم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني زهير بن حرب عن الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو نعم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة نعم قال وحدثني زهير بن حرب عن شبابه بن سوار عن ورقاء نعم ابن عمر اليشكري نعم عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول بأنه معه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عند أبي طلحة، ويقول بالسند المتصل، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، يعني شعر الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان عند الصحابة ويصير بالسند يعني من ذاك الوقت إلى هذا الوقت، هذا غير صحيح. يقول هل يصح أن يحلق المحرم لنفسه أو يحلق المحرم لمحرم آخر إذا أرادوا التحلل؟ المحرم له أن يحلق يعني غيره إذا أنهى الحج ولا يبقى عليه الحلق، له أن يحلقه محرم، لأن المنع إنما هو الحلق الذي مع بقاء الإحرام، وأما هذا الخروج من الإحرام والانتهاء من الإحرام. وكذلك أيضا له أن يحلق رأسه وله أن يقصر من رأسه إذا انتهى، لأن المنع إنما هو أن يأخذ وهو محرم، وأما هنا انتهى الإحرام وهو يريد أن يحصل التحلل، فكونه يعني يفعل التحلل بنفسه أو بغيره، يفعل ما فيه التحلل الذي هو الحلق أو التقصير له أو لغيره، لا بأس بذلك، لأن هذا ليس من محظورات الإحرام، لأن هذا انتهى من الإحرام، وإنما الممنوع أن يعني يفعل ذلك بعرفة أو مزدلفة أو في الوقت الذي قبل أن يرمي الجمرة ويحلق رأسه. يقول حفظك الله ورعاك، نرى اليوم من بعض الرجال من يكتفي بأخذ شعر يسير بدل الحلقة، فهل هذا يكفي في التقصير في الحج أو العمرة؟ لا يكفي، وإنما التقصير مثل الحلق، يعني يحلق رأسه كله ويقصر رأسه كله، والحلق أفضل من التقصير كما عرفنا ذلك من قبل، والحلق أفضل من التقصير، لأن الإنسان ترك ما فيه الزينة من أجل الله عز وجل، بخلاف الذي يقصر فإنه يحب أن يبقي على الزينة وأن يبقي شيئا من الشعر، فالتقصير لجميع الشعر والحلق لجميع الشعر، فكما لا يحلق بعضه ويترك بعضه، لا يقصر بعضه ويترك بعضه. يقول هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بمدة يوم واحد؟ إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه ما ببأس، لأن الموالاة ليست بشرط وليست بلازمة، والإنسان ينبغي أن يبادر ويأتي بالسعي بعد الطواف، لكن لو حصل أمر يقتضيه أو حصل شيء يعني يمنع منه أو حصل نسيان أو ما إلى ذلك، فإنه يأتي به ولو تأخر عن السعي عن الطواف. ما حكم من يطوف طواف الإفاضة في أيام التشريق علما بأنه قد تحلل ولبس ثيابه؟ نعم، يطوف عليه ثيابه، لأن الثياب يعني حتى يوم العيد يمكن يطوف عليه ثيابه، يعني يرمي الجمرة ويحلق رأسه ويلبس ثيابه ويذهب إلى مكة يطوف عليه ثيابه، يقول أحسن الله إليك، حججنا هذا العام ولم يكن لنا مكان نسكن فيه بمنى، كنا نجلس جزءا من الليل ثم نخرج من منى إلى السكن. إذا جلسوا في منى أكثر الليل صح، أكثر الليل يعني سواء في أوله أو في آخره، يعني معناه النصف الأول ومعه قليل من النصف الثاني، أو النصف الثاني ومعه قليل من النصف الأول، هذا هو الذي يجزئ، لأنه يعني أكثر الليل ولو كان الفرق يسيرا يعني بعد النصف. نعم. يقول أيهما يقدم، المكوث في منى بدون خيمة أم تأمين سكن كريم للحاج في أقرب مكان ممكن لمنى؟ معلوم أن اللازم هو المبيت، وأما في النهار ليس بلازم أن يكون الناس في منى، ليس بلازم، يعني يستحب أن يكون الناس في منى في النهار، لكن في الليل يجب. ف يعني بالنسبة للإنسان في منى إذا حصل مكانا يعني ينزل فيه، أو لم يحصل ولكنه يعني جاء وجلس أكثر الليل، كل منهما حصل منه المقصود. يقول من بات ليالي منى في العزيزية في سكنه لكونه لم يجد مكانا في منى ماذا عليه؟ بعض العلماء يجز ذلك، لكن الذي يبدو والله أعلم أن هذا غير مستقيم، لأن العزيزية وراء الجبل ويفصل بينها الجبل الذي يعني هو حد الذي يفصل بينها وبينه، ولكن فيما يتعلق بمزدلفة واتصال الخيام فإن هذا يعني لا بأس به، لأن هذا مثل الذين ساكنين في الخيام، مثل ساكنين في الخيام بمنى. يقول هل الحلق بالمكينة على رقم الصفر يعد حلقا أم تقصيرا؟ الحلق لا يكون إلا بالموسى، والتقصير يكون بالمقص وبالمكينة، والمكينة تأخذ وتترك، ويعني هذه الدرجات اللي فيها يعني يكثر فيها الشعر الباقي ويقل فيها، فالفعل فيها ليس حلقا وإنما هو تقصير. ما الفرق بين من ترك واجبا من واجبات وبين من فعل محظورا وكلاهما قد حصل منه نسيانا؟ أما بالنسبة للواجبات فإن يعني من لم يفعلها سواء كان ناسيا أو عالما، ولكنه يأثم إذا كان عالما بتركها وعدم فعلها، فإن يعني الواجب لا بد منه، وإذا لم يؤت به يؤتى بما يجبره وهو الدم. وأما بالنسبة للمحظور فهذا يختلف باختلاف المحظورات، لأن منها ما يكون فيه يكون فيه الفدية أو الكفارة، يعني تخيير يعني بين ثلاثة أشياء وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام التي هي أخذ الشعر والتطيب وقص الأظفار، ويعني هذه. وأما يعني ما يتعلق بالجماع يعني في هذا، فهذا الكفارة فيه تختلف وله حكم آخر يخصه. نعم. إذا ترك الحاج أكثر من واجب فكيف يتم جبران ذلك؟ أبد، إذا كان أكثر من واجب يأتي بعدد هذه الواجبات التي تركها، يأتي بكفارة أو بفدية عن كل واجب من الواجبات التي تركها. يقول حججت العام الماضي، يعني فإذا كان مثلا ترك المبيت وترك الرمي هذا كل واحد عليه كفارة. نعم. يقول حججت العام الماضي ولم أستطع الذبح فصمت 3 أيام في الحج، أنا الآن مقيم هنا بالمدينة ليست هذه بلادي، فهل أصوم 7 هنا أم إذا رجعت إلى بلدي؟ لا تصوم في المكان الذي أنت مقيم فيه سواء بلدك أو غير بلدك. يقول أحسن الله إليك: ما حكم الخطبة يوم عرفة لغير المصلين في مسجد النمرة، أعني داخل المخيمات وفي الحملات؟ والله ما نعلم يعني شيء يعني يدل عليها، ولكن يعني في هذا الزمان كما هو معلوم يستطيع الناس أنهم يسمعون بالإذاعة يعني خطبة الإمام الذي يصلي في مسجد نمرة، ويعني ثم يقيمون الصلاة ويصلون. وأما كونه يعني يحصل منهم يعني خطبة يعني فما أعلم يعني شيء يدل عليه، لأن الذين كانوا ينزلون في أماكنهم ولم يأتوا إلى مسجد نمرة ما نعلم عنهم أنهم كانوا يفعلون مثل ما يفعل في مسجد نمرة. يقول: لبست ملابس الإحرام ولبيت وخرجت من البيت حتى إذا ذهبت إلى مكان السيارات لم أجد سيارة أذهب بها إلى مكة لشدة الزحام، فرجعت إلى البيت وتركت الإحرام، فماذا علي؟ هذا غلط، يعني أنت كان مناسب أنك ما حرمت من البيت، لبست الإحرام وذهبت يعني تبحث عن سيارة، إن حصلت اذهب وأنوي عند الميقات، وإن ما حصلت ارجع وأنت ما حرمت، ما حصل لك الإحرام، يعني الإحرام يكون من الميقات، السنة أن الإحرام يكون من الميقات، ويجوز أن يكون قبل الميقات. ولكن مثل هذا الذي سأل يعني ما دام دخل في الإحرام وهو في يعني في بيته فإن عليه الاستمرار أو الواجب عليه أن يستمر، وعليه أن يعود يعني على إحرامه ويذهب يعني لمكة ويؤدي، وإذا كان فعل ذلك جهلا منه لا بأس، ليس عليه. يقول: جزاك الله خيرا، من كان شعره كثيفا فبدأ بالمكينة لتخفيفه ثم حلق بالموس، فهل يكون هذا حلقا؟ إذا حلق بالموس هو حلق، سواء بدأ يعني بالتقصير وتخفيفه أو أنه يعني حلقة يعني بعد ذلك، النتيجة أنه حلقة، يعني لا يقال أن يعني أنه غير حالق وإنما هو مقصر. ثم إن الشعر الكثير يعني لا يلزم إنما يكون إلا أولا تقصير ثم حلق، يمكن أن يحلق الكثيف والقليل، الشعر القليل والشعر الكثيف كل منهما يمكن حلقه دون أن يحصل تقصير. أحسن الله إليك. يقول: من يدخن بعد تلبسه بالإحرام هل عليه شيء؟ عليه أن يتوب الله عز وجل من الدخان ولا يستعمل في جميع أيام حياته، ولكنه يعني لا يؤثر على الحج، لأن هذه معصية، ويعني فيأثم على فعل المعصية ويثاب على فعل الطاعة. يقول: ما حكم من يستعمل اللصقة في تغطية الجرح، الجرح وهو محرم؟ ما في بأس، يعني وضع لصقة على يعني جسده على بعض جسده يعني لا بأس بذلك. يقول: نويت بعدما تجاوزت الميقات وساو ذلك كنت ناسيا، فذكرني أحد أصدقائي فنويت مباشرة، فهل علي شيء؟ نعم عليك شيء، عليك شيء، وهو أنك تركت يعني واجبا وهو الإحرام من الميقات، عليك شات. نعم. يقول: أحسن الله إليك، بالنسبة لاصطلاحات النووي خاصة في شرح مسلم في مسألة ذكره اتفق أجمع فلان أو أجمع الأئمة، هل له اصطلاح معين؟ لا أدري. شخص أتى بعمرة من بلده وهو الآن في مكة، يريد أن يعتمر عمرة أخرى عن والده المتوفى، من أين يحرم؟ يعني إذا جاء للمدينة يحرم من المدينة، إذا جاء المدينة ورجع إلى مكة يحرم المدينة. يقول البعض ممن يعطى حجة بدل ويعطى قيمة الهدي لكنه يصوم ويأخذ قيمة الهدي لنفسه، هل فعله صحيح؟ لا، ليس له ذلك، ما دام أنهم يعني أعطوه يعني قيمة الهدي، أو كذلك لو أعطوه الأصل المقدار فإن أنه يأتي بشيء أكمل. ومعلوم أن الصيام إنما يؤتى عن العجز وهو غير عاجز. أحسن الله إليك، رجل تزوج بامرأة لها بنت، هل يجوز لهذا الزوج أن يكون محرما لها ووليا لهذا البنت في إنكاحها وتزويجها؟ هو محرم لها لكن ليس وليا لها، هو محرم لها لأن بنت الزوجة يعني ربيبة، يعني ما دام دخل يعني بأمها فإنها ربيبة، وهو محرم لها لكن ليس وليا لها. وليها هو أقاربها، يعني أبوها أو أخوها أو عمها أو ما إلى ذلك. وأما ولي الزوجة فهو لا علاقة له في الولاية، لكن له علاقة بمحرمية، لأنه محرم، يعني يحرم عليه يتزوجها، فإذا يكون محرما لها. يقول حفظك الله، عندنا عادة إذا حصلت خصومة بين اثنين أو بين طرفين أو طلق الرجل امرأته يؤتى بذبيحة يسمونها تحكيم، فما حكم هذه الذبيحة؟ هذا من الجهل، هذا يعني يؤتى ذبيحة من أجل خصومة؟ لا طالع، يعني إذا حصل اصطلاع أو صلح. لا لا أبدا، لا, لا, لا أقول مثل هذا العمل غير صحيح. يقول أحسن الله إليك، مكون واحد مثلا استدعاهم وأراد يصلح بينهم وضيفهم وعمل لهم طعام وعمل لهم غداء وعشاء، هذا ما في بأس. يقول السائل، هل يختص سجود السهو بصلاة الفريضة؟ لا، بالفريضة هو النافلة. أحسن الله إليك، توفي شخص ترك مالا وله من الورثة أب وإخوة وأخوات شقيقات، فمن الأحق بهذا المال؟ معلوم أن الأب يحجب الأخوة، يعني الأخوة ليس لهم ميراث مع الأب، فهو الذي يختص بالمال إذا كان ما يوجد يعني فروع للميت ولا يوجد يعني كذلك أصول كالأمهات والجدات. وأما الإخوة والأخوات فإنهم من الكلالة، ميراثهم كلالة، وما دام الوالد موجود بل حتى الجد، لأن المشهور والصحيح عند أهل العلم أن الجد يحجب الأخوة لأنه أب، وأما الأب فبالاتفاق لا خلاف فيه بأنه يحجب الأخوة. يقول، ما حكم تعطير تطييب الإحرام قبل لبسه؟ لا يجوز أبدا، الإحرام لا يطيب، وإنما يطيب البدن، رأس الإنسان ولحيته، وأما الإحرام فلا يجوز أن يوضع في طيب، وإذا صار فيه طيب فإنه يغسل. يقول حفظك الله، طفنا طواف الإفاضة مع زوجتي وهي على العربة وأنا أدفعها وأطوف بها، فهل طوافنا صحيح؟ نعم، طوافك صحيح، أنت طائف وهي طائبة. رجل حصل عليه حادث وتوفي اثنان بسبب الحادث، كان الخطأ منه، يقول لا يستطيع أن يصوم 4 أشهر بكونه مريض، فهل التعويض الذي أخذه أهل المتوفيين من التأمين كافي؟ القتل يعني الخطأ يعني فيه أمران، يعني عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين ما في إلا هذا، يعني ليس فيه إلا عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، هذا هو الواجب، وهذا فيما يتعلق بالقتل، يعني القتل كفرته يعني في أمرين اثنين، بخلاف الجماع في رمضان أو الطهار فإن هذا فيه 3 أشياء، يعني إذا لم يستطع يعني الصيام فإنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا كما جاء القرآن في الظهار، وكما جاءت السنة في الجماع في رمضان. يقول: في بعض البلدان المدارس النظامية سواء إعدادية متوسطة ثانوية كلها مختلطة، فما العمل في تدريس بناتنا؟ كيف نعمل؟ لا يجوز الإنسان أن يجعل بناته في أماكن مختلطة، وإنما يسعون ويعملون على إيجاد مدارس خاصة، يعني أو السعي لدى المسؤولين أن يكون البنات على حدة والرجال على حدة. هل يجوز بناء المدارس القرآنية من أموال الزكاة؟ لا، أموال الزكاة لا تصرف في المدارس ولا في المساجد ولا في القناطر ولا في أربطة، وإنما تصرف في المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة. يقول: ما حكم من يعضل ابنته عن الزواج مع العلم بأنه تقدم إليها أشخاص أكفاء؟ هل يجوز أن ترفع أمرها للقاضي؟ نعم يجوز. يقول: في سجود التلاوة هل يلزم سجود التلاوة؟ نعم. هل يلزم لها الوقوف وتحري القبلة؟ الإنسان الجالس لا يقوم، يعني يسجد عن جلوس، والإنسان القائم يسجد عن قيام، ونعم يستقبل القبلة. يقول: هل الذين يحلقون لحاهم في الحج يرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم؟ معلوم أنه أن الذي لم يرفث ولم يفسق، لم يرفث ولم يفسق، يعني من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه، فيعني حلق اللحى معصية ويأثم فيه، ويعني لا يقال أنه يعني حج ولم يحصل منه معصية، بل وجدت منه معصية. يقول: ما صحة هذه المقالة: لا جماعة للصف الثاني حتى يتم الأول؟ هذا صحيح، يعني أنه لا يجوز، لا يجوز أن ينشأ الصف الثاني إلا إذا امتلأ الأول، لكن لو وجد تصح الصلاة، ولكن يأثمون بعدم وصل الصفوف. أقول يأثمون لعدم وصل الصفوف، وإلا فإن الأصل أنه لا ينشأ الصف الثاني إلا إذا امتلأ الأول، ولا ينشأ الثالث إلا إذا امتلأ الثاني، وهكذا. يقول: ما هو القول الراجح في حكم تحية المسجد؟ تحية كيف؟ هل هي واجبة؟ نعم، الذي يظهر أنها مستحبة، أنها مستحبة تحية المسجد. نعم. يقول: أحسن الله إليك، هل يجوز أن أتعلم التجويد عن رجل يحلق لحيته؟ إذا وجدت رجلا يعني تستفيد منه وهو سليم وليس فيه نقص لا في عقيدته ولا في فعله، فأنت استفد منه. وأما إذا كانك ما وجدت إلا هذا، فأنت استفد منه، ولكن احرص على أنك تنصحه، ولعله يستفيد منك، أنت تستفيد منه، يعني ما عنده من علم التجويد، وهو يستفيد منك ما عندك من النصح والتوجيه إلى فعل الطاعات وترك المعاصي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.